طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، مر معنا في كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيما يتعلق بأحكام الحجامة، وقد ذكر حديث عبد الله بن عباس، ومر الكلام على حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وهذه حادثة وهو محرم، واحتجم وهو صائم، وهذه ماذا حادثة أخرى، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، ذكر حادثتين للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، هذا ما يثبت، هذا الحديث لا يثبت الجمع بينهما، وإنما حديث البخاري ذكر حادثة وهذه حادثة، وأيضا مختلف فيه أحمد بن المديني بن القطان وجماعة على أن المحفوظ في الحديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، أما وهو صائم وهو عندهم ماذا معل، وهذا دليل ماذا الجمهور كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. والحديث الذي بعده مر معنا فيما يتعلق أفطر الحاجم ماذا والمحجوم، أفطر الحاجم ماذا والمحجوم، جاء من حديث ثوبان وجاء من حديث أوس شداد بن أوس، وهو حديث صحيح، وهو حديث ماذا صحيح. وأفطر الحاجم والمحجوم تأوله الجمهور، تأوله ماذا الجمهور، أي بمعنى أن هذا تأول الجمهور في قولهم أن كون الحاجم يحجم، لأن الآلات القديمة فيما يتعلق بالحجامة كانت عندهم بالشفط بالقرن، يضع القرن على المكان يعني الفصل، ثم ماذا يعني يسحب الدم ماذا بفمه. والحكمة من ذلك أنه ربما تبقى بقايا في فمه ثم تدخل إلى جوفه، وهذا أيضا المحجوم أنه ماذا يضعف مع الحجامة. قالوا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أفطر، أي قارب الفطر، بمعنى أن هذا قد يؤدي إلى إفطاره، وهذا قد يؤدي إلى ضعفه فيحصل له ماذا الإفطار، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لا باعتبار الحال وإنما باعتبار ماذا المآل. وهذا قول، والقول الأول والقول الثاني أن هذا كان في أول الأمر، أن هذا كان في أول الأمر، وحديث عبد الله بن عباس قالوا كان في يعني ماذا في حجة الوداع، حديث عبد الله بن عباس جاء متأخرا، جاء ماذا متأخرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، قالوا هذا متأخر، فهو ناسخ لحديث شداد بن أوس، فهو ناسخ لحديث شداد ماذا ابن أوس. وأما الحديث أنس الذي مر معنا فبعض العلماء انكره، قال فيه ماذا فيه نكاره، لانه ذكر جعفر بن ابي طالب، وهذه الحادثه التي ذكرها في البقيع، اي بقيع مكه، لا بقيع ماذا المدينه، وهذا كان في السنه الثامنه، وجعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان قد قتل في غزوه ماذا مؤته، وتقدمت، فانكر الحافظ ابن حجر وانكر ماذا شيخ الاسلام ابن تيميه. على كل المساله فيها قوة ما بين الجمهور وما بين الحنابلة، لكن أقوى ما يدل على هذه المسألة وعلى مذهب ماذا الجمهور أنه لم يأتي يعني صراحة عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى أن الحجامة مفطرة، هذا أقوى ما يستدل به في هذا الباب، ولا في الأحاديث يعني فيها ماذا متضاربة، وفيها أيضا ماذا تعارض، دعوة نسخ، وهذا يقول لا هذا متقدم وهذا ماذا متأخر إلى غير ذلك، لكن عندنا أفعال الصحابة. ولهذا جاء أيضا حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة وعن الوصال إبقاء على أصحابه، أي حتى لا يحصل لهم ماذا الضعف. على كل الأظهر والأقوى هو مذهب ماذا جمهور العلماء، مذهب جمهور ماذا العلماء أن الحجامة لا تفطر، أن الحجامة ماذا لا تفطر، إما أن نقول أنها من قبيل أنه كان هذا في أول أمر ثم نسخ، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها من أجل إبقاء على أصحابه. إذن يفسر حديث شداد بن أوس وحديث ماذا ثوبان ما جاء عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نهى من أجل ماذا إبقاء على أصحابه، عن الوصال وعن الحجامة قال إبقاء على أصحابه. لهذا لما سئل ابن عمر لماذا لا تحتجم ماذا فيه يعني وأنت صائم، قال أضعف عن الصوم، أضعف ماذا عن الصوم، وهكذا جاء عن أنس، وهكذا جاء من أنس، ولذا كانوا يحتجمون من الليل، كانوا يحتجمون ماذا من الليل. ثم قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف. أول عندنا ها هنا فائدة حديثية ذكرها العلامة الألباني عليه رحمة الله، أن الغالب على من فرد به ابن ماجة ضعيف، عن باقي أهل السنة ضعيف في الغالب، أن ما ينفرد به ابن ماجة عليه رحمة الله عن أهل السنن الباقين أنه في الغالب يكون ماذا؟ ضعيف. هذه فائدة ذكرها ماذا؟ الشيخ الألباني عليه رحمة الله. والحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم جاء من طريق سعيد بن عبد الجبار، قيل الزبيدي وقيل الزبيدي. الزبيدي يعني نسبة إلى زبيد، وهذا الراوي اجتمع ماذا؟ أهل الحديث على ضعفه، بل هو أبعد من ذلك، بل هو متروك، فلم يثبت ماذا؟ حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في رمضان وهو ماذا؟ صائم. ولهذا ماذا قال الترمذي عليه رحمة الله؟ قال: وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، أي لا إثباتا ولا نفيا، لا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني الاكتحال في رمضان، فلا إثبات ولا نهي، فلم يأتي ماذا؟ شيء، إلا ما صح من فعل أنس، رضي الله تعالى عنه أنه كان يكتحل وهو صائم، فعلى كل، هل الكحل إذا لم يثبت ماذا في المسألة الشيء؟ لا إثباتا ولا نفيا، أي لا لم يثبت ما يدل على الجواز ولم يثبت ما يدل على المنع، فنبقى على البراءة الأصلية. لكن مع هذا حصل خلاف، بين العلماء، فانقسم الجمهور نصفين، في مثل هذا المقام نصفين، من قائل بأنه ماذا يفطر متى؟ قال: إذا وصل ماذا الطعم إلى حلقه، إذا اكتحل الإنسان وصل الطعم ماذا طعم الكحل إلى حلقه فإنه يعتبر ماذا مفطرا. لماذا؟ قالوا: لأن العين فيها منفذ، إلى الحلق. هذا القول ضعيف جدا، نقول: هل العلة في إفطار الصائم وصول الطعم إلى الحلق، وصول يعني كون الإنسان يطعم شيئا في فمه أو يطعم شيئا ماذا في حلقه، أن هذا مما يوجب ماذا الفطر على الإنسان؟ نقول: لا، نقول هذا ليس من يعني ماذا من موجبات ماذا الفطر، الأمر متعلق ماذا بالجوف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما نزل إلى الجوف هذا هو الذي يفطر، قليلا كان أو كثيرا فهذا الذي يفطر. أما كون الإنسان يطعم الشيء في حلقه أو يطعم الشيء ماذا في فمه، فليس هذا ماذا من علل ماذا التفطير، ومن أسباب ماذا أن يكون الإنسان مفطرا، فعلى هذا الكحل لا يفطر ماذا الصائم، وإن وجده ماذا في حلقه، أولا كونه عند ماذا وصل إلى الحلق لا يقتضي أنه ماذا أصبح به ماذا مفطرا، لأن العبرة بالنزول إلى الجوف، هذا أمر. الأمر الثاني أن الكحل عند استعماله لا يسمى أكلا ولا شربا، ولا هو في معنى الأكل ولا هو في معنى ماذا الشرب، والمفطرات أكل أو شرب أو ما كان في معنى الأكل أو كان في معنى ماذا الشرب، والكحل ليس من هذا. أدخلوا على هذه المسألة أيضا قطرة العين، وهكذا أيضا قطرة العين لا تفطر، في نهار ماذا رمضان، وإن وجد ماذا الصائم طعمها في حلقه، فإن هذه لا تفطر، للمعنى الذي مر معنا، وهكذا ألحق بهذه المسألة أيضا ماذا قطرة الأذن، أيضا هذه ليست من المفطرات، بل إن بعض العلماء ألحق بها قطرة ماذا الأنف، فإذا قطر ماذا في أنفه فقد يجد الإنسان يعني طعم هذا الشيء في حلقه، لكن قد يحصل عند هذا الإنسان الشك هل نزل ماذا شيء إلى جوفه أو لم ينزل ماذا إلى جوفه، فنقول نحن نبقى على البراءة. لكن ما هو الأحوط الإنسان الأحوط أن الإنسان لا يستعمل قطرة الأم. والدليل على هذه المسألة أن الإنسان لا يستطيع أن يتحكم في نزول هذه يعني ماذا من حلقه إلى جوفه، لا يستطيع أن يحبسها في الحلق، لا يستطيع أن يحبسها في الأنف، ولا يستطيع أن يحبسها ماذا في الحلق. ولهذا جاء من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإن الإنسان إذا بالغ في الاستنشاق فإن من منافذ ماذا الجوف الأنف، والأنف لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه، ما نزل عن طريق الأنف لا يستطيع الإنسان أن يتحكم ماذا فيه، فإن الإنسان قد يتمضمض ويبالغ في المضمضة لكن يستطيع أن يتحكم ماذا في نزول ماذا الماء إلى حلقه، بخلاف ما لو بالغ في الاستنشاق فإن الإنسان لا يستطيع يعني ماذا أن يتحكم في يعني في منع نزول هذا الشيء إلى حلقه. فعلى هذا الأحوط أن الإنسان لا يجعل قطرة الأنف في نهار رمضان وهو صائم، في نهار ماذا رمضان وهو ماذا صائم. ثم قال عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: من نسي وهو صائم، من نسي وهو ماذا صائم فأكل أو شرب، أي ترتب على نسيانه، أي بمعنى أنه لم يتقصد وإنما نسي أو ذهل، فحصل بأنه أكل أو شرب ولم يتقصد ماذا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أطعمه الله وسقاه، بمعنى أن هذا الفعل لم يختاره، أن هذا الفعل لم يختاره ماذا الصائم، لم يختاره ماذا الصائم، وإنما كان بغير ماذا اختياره وغصته. والتكاليف إنما تلزم بالاختيار، والتكاليف عند العلماء إنما تلزم بالقصد والاختيار، وهذا لم يكن له قصدا ولم يكن له ماذا اختيارا. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منطوقا مفهوم في هذا الحديث. المنطوق في هذا الحديث أن الإنسان إذا كان ناسيا فأكل أو شرب فإن الصيام ماذا صحيح، فإن الصيام ماذا صحيح، يتم ماذا صومه، أي يستمر ماذا في صومه. وسيأتي في الحديث الذي بعده أنه أيضا لا قضى ماذا عليه ولا كفارة إذا كان الأمر يتعلق بالجماع، أيضا إذا كان الأمر يتعلق ماذا بالجماع. قاس العلماء على هذه المسألة الجهل والإكراه، الجهل والإكراه، فإن الإنسان قد يكره على الأكل والشرب في نهار رمضان ولم يختر ذلك، لم يختر ماذا ذلك. فالجامع في هذا أنه لم يتقصد، الجامع السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على هذا الإنسان الذي أكل أو شرب في نهار رمضان بأنه ماذا مفطر، والسبب أنه لم يتقصد. وهكذا المكره، إذا أكره الإنسان على الطعام والشراب، أكره على الطعام والشراب فأكل أو شرب فالصيام ماذا صحيح، يتم ماذا صومه وليس عليه ماذا أيضا قضاء. وهكذا أيضا لو كان الإنسان جاهلا، لو كان الإنسان ماذا جاهلا، قد يجهل الإنسان الحكم وقد يجهل الإنسان الحال، قد يجهل الإنسان الحكم وقد يجهل الإنسان الحال، فما هو الذي يقابل ماذا الجهل؟ عدم ماذا العلم، وعدم العلم بالحكم. يعني دليل هذه المسألة ما حصل لعدي بن حاتم، ما حصل لعدي ماذا ابن حاتم رضي الله تعالى عنه لما نزل قول الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ماذا كان عمد كما جاء في الصحيح إلى عقالين، عمد إلى عقالين الذي تعقل بهما ماذا الإبل، والعقال وهو الذي تربط به الناقة، عقال تربط به الناقة، فأخذ عقالين أحدهما أسود والآخر ماذا أبيض، فوضعهما تحت الوسادة، وضعهما تحت ماذا وسادته، فكان يأكل ويشرب وينظر ماذا إليهما، يفتح ينظر إلى تحت الوسادة فينظر، ما لم يتبين الخيط الأسود من فجر، ما كانت مصابيح عندهم، ما كانت عندهم إضاءة في البيوت ولا كانت عندهم ماذا المصابيح، فكان رضي الله تعالى عنه يأكل ويشرب. تأول هذه الآية، تأول هذه الآية، فيأكل ويشرب ثم يعني ماذا يرفع ماذا الوسادة، وهكذا يعني ينظر ماذا إلى العقالين ما يتبين له الشيء، حتى تبين له الأسود من الأبيض حينها أمسك. وهذا طبعا ما سيحصل إلا قريب الضحى، ما سيحصل هذا التبين إلا قريب ماذا الضحى. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: المقصود بياض، بياض النهار وسواد الليل، بياض النهار وسواد ماذا الليل، إن وسادك ماذا لا عريض، أنه يصادق ماذا عريض. منهم من تأول هذا في كتب ماذا البلاغة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وصفه، قالوا لا يوصف هذا الإنسان بهذا الوصف، لا يوصف هذا الإنسان بهذا الوصف إلا إذا كان فيه غباء، وهذا ما هو صحيح، هذا القول ضعيف جدا ومنكر في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني بالفعل، لأن العقال الذي تربط به الناقة، عقال تربط به ماذا يد الناقة أو رجل ماذا الناقة، تربط به ماذا الناقة، لا شك أنه ماذا كبير. معنى ذلك أن كونه يضع العقال الأول والعقال الثاني الوساد كبير، هذه ما يعني ما يكون وسادة، سيصبح ماذا فراشا، سيصبح ماذا فراشا. قال إن وسادك ماذا لي عريض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المقصود سواد الليل وبياض ماذا النهار. ماذا نستفيد من هذه الحادثة؟ نستفيد أن يعني أن هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وهو عدي ماذا ابن حاتم تأول هذه أي جهل الحكم، جهل ماذا حكم هذه المسألة، فما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولا قال أنت ماذا مفطر. ولهذا يقول العلماء إذا كان إنسان يجهل الحكم فالصيام ماذا صحيح، وأحيانا قد يكون الجهل ما هو بالحكم، قد يكون الجهل بالحال، وهذا باعتبار الجهل بالزمان، الجهل ماذا بالزمان طلوعا وغروبا ماذا للشمس. أما طلوع ماذا للفجر فإن الإنسان قد يأكل ويشرب ويخفى عليه طلوع الفجر، يخفى عليه طلوع الفجر، ثم بعد ذلك يعلم أنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر، جهلا بالحال أي بحال الزمان، جهلا بالواقع، جهلا ماذا بالوقت، فهذا أيضا مما يعذر. وأيضا فيما يتعلق بغروب الشمس فإن الإنسان قد يأكل ظنا منه أن الشمس ماذا غربت ثم تطلع ماذا الشمس. وما دليل هذه المسألة في القسم الأول والثاني؟ حديث أسماء في البخاري، حديث أسماء في البخاري أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ثم طلعت ماذا الشمس، وكان هذا جهل ماذا بالواقع والوقت والزمان، جهل بالواقع والوقت ماذا والزمان، فلم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ماذا به القضاء، أو أفسد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صومهم. فعلى كل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، أكل أو شرب قليلا كان أو كثيرا، لكنه كان ناسيا فإن الصوم ماذا صحيح، يتم ماذا صومه، ثم بعد ذلك ماذا هل عليه قضاء وليس عليه ماذا قضاء، أيضا ليس عليه قضاء كما سيأتي في الحديث الذي بعده. المسألة الذي يذكرونها في مثل هذا المقام، إذا رأيت إنسانا يأكل في نهار رمضان، إذا رأيت إنسانا يأكل في نهار رمضان هو صائم ما يدري وأنت تدري، فما الواجب عليك الآن؟ ما الواجب عليك؟ تقول هذا أطعمه الله وسقاه، رزق ساقه الله إليه، فتتركه يأكل ويشرب؟ قال العلماء لا، هذا منكر في حقك وفي حقه ماذا مباح، في حقه مباح وفي حقك ماذا منكر. فقالوا يجب عليك أن تنكر عليه، أي تنبه هذا الإنسان بأنه صائم، تنبه هذا الإنسان بأنه ماذا صائم، وإلا هذه قد تحصل. فتقول لا تقول كما قال النبي صلى الله، لا تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطعمه الله وسقاه، أو رزق ساقه الله كما جاء في حديث أبي هريرة، رزق ساقه الله ماذا إليه، بل الواجب ماذا الإنكار عليه. تبقى عندنا القسم الثالث من الجهل، وهو الجهل ب العقوبة، لكن لا الجهل بالحرمة، هو يعلم أن هذا حرام ولكن يجهل ماذا العقوبة التي ترتب على هذا الأمر. فإنسان يجامع في نهار رمضان وهو صائم، يعلم أن هذا حرام لكن لا يدري أن المسألة فيها كفارة، فهل تجب عليه الكفارة؟ نقول حديث أبي هريرة أصل في هذه المسألة، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا هل تجد يعني رقبة أو تعتق رقبة أو تطعم 60 مسكينا أو تصوم شهرين ماذا متتابعين. فذكر العلماء أن الإنسان قد يجهل العقوبة ولكنه لا يعني يجهل ماذا الحرمة، فهذا ترتب عليه ماذا الأحكام. ثم ذكر الحديث وهو قالوا للحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. هذا من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومحمد بن عمرو حسن الحديث، حسن ماذا الحديث، لكن الإشكال أن هذا الحديث صحيح، هذا الإشكال أن هذا الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، ما في هذه الزيادة، فبعض العلماء أنكر هذه الزيادة الذي زادها ماذا الحاكم، الذي زادها ماذا الحاكم، ومن قائل الحديث حسن على ظاهره، الحديث حسن ماذا على ظاهره. وعلى كل قلنا هذا أو هذا فالحكم واحد، أي بمعنى أن الإنسان لو جامع ناسيا في نهار رمضان هل يتصور هذا الأمر بالإنسان؟ نقول نعم قد يتصور. إذا جامع الإنسان في نهار رمضان كان ناسيا أو كان مكرها أو كان جاهلا هل يترتب الحكم؟ نقول ما يترتب الحكم، لا فرق بين الأكل والشرب والجماع. والجامع بين هذه أنه لم يتقصد، الجامع بين هذه الأشياء أنه لم يتقصد. ولهذا شريعة الله جل وعلا لا تجمع بين المتفرقات ولا كذلك تفرق بين المتماثلات، هذه شريعة الله جل وعلا شريعة ماذا؟ مضطردة في كل الأحكام. فإذا عللنا الحكم الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليه ماذا؟ القضاء، ولم يوجب عليه ماذا؟ الفطر، والسبب أنه لم يتقصد، أيضا هذا الإنسان ما تقصد، أيضا هذا الإنسان ماذا؟ ما تقصد. أما كل إنسان يقول أنا ما أتصور إنسانا يجامع في نهار رمضان فيقول أنا كنت ناسيا، كنت ماذا؟ ناسيا. نقول إن حصلت هذه الحادثة، إن حصلت هذه الحادثة فما الحكم؟ إن حصلت هذه الحادثة فما الحكم؟ فعلى كل، على من يحسن ماذا الحديث فلا إشكال ماذا فيه. فالحديث الثاني أعم من الحديث الأول، الحديث الثاني أعم من الحديث ماذا الأول، لأنه قال من أفطر في رمضان، أولا قيده الإفطار بالأكل والشرب، أما هنا فقال من أفطر في رمضان، والمفطرات كثيرة، المفطرات ماذا كثيرة، لهذا قال من أفطر، فالثاني أعم من الأول، الثاني أعم من الأول. ومعنى ذلك أن من أفطر في رمضان بأي مفطر من المفطرات، بأي ماذا مفطر من المفطرات، وكان ناسيا فإن صيامه ماذا تام، فإن صيامه ماذا تام، وليس عليه ماذا أيضا كفارة ولا قضاء، ليس عليه كفارة ولا قضاء. تبقى عندنا مسألة يعني أخيرة، وهي ما يتعلق، وهذه قد تحصل بكثرة، وهي ما يتعلق كون الإنسان أحيانا سبحان الله قد يأكل يعني ماذا، قد يأكل في أثناء السحور، يعني يأكل أكلا كثيرا، ويستأتي في اللي بعدها أوضح، يأكل أكلا ماذا كثيرا، ومع سبحان الله صلاة الفجر، مع صلاة الفجر قد يتجشى، مع صلاة الفجر قد يتجشى فيخرج ماذا، يطلع ما في المعدة، فقد يصل ماذا إلى حلقه ثم يرجع، وقد يصل إلى فمه ثم يعيده ماذا مرة أخرى. قال العلماء إذا تجشى الإنسان بسبب كثرة الأكل، بسبب كثرة ماذا الأكل، وهو صائم، فوصل ماذا الطعام أو الشراب إلى حلقه ثم رجع، فلا يكون مفطرا، لا يكون ماذا مفطرا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وصل إلى ماذا، إلى فمه، وصل ماذا إلى فمه، ثم بعد ذلك غلبه، أي غلب الصائم هذا ماذا الشيء الذي وصل، قليلا كون كان أو كثيرا، إلى فمه غلب، ما استطاع أن يتخلص منه، ثم رجع ماذا مرة أخرى إلى يعني ماذا إلى جوفه، لم يتقصد هذا الأمر، أيضا هذا لا يفطر. الحالة الثالثة أن يصل هذا الشيء ماذا إلى فمه قليلا أو كثيرا، ويستطيع هذا الإنسان أن يتخلص منه، ثم تعمد يعني ماذا تعمد إرجاع إلى جوفه، فإنه يكون مفطرا، فإنه يكون ماذا مفطرا. هذا قد تحصل، هذه الأشياء قد تحصل ماذا في رمضان، وخاصة إذا أكثر الإنسان من السحور، فإن الإنسان قد تحصل له هذه الجشوة وما يسمى بالراجع، فيرجع ما في المعدة إلى حلقه أو إلى فمه، إلى حلقه أو إلى فمه. على هذا ماذا التفصيل، يذكر المسألة العلماء على هذا التفصيل. بارك الله فيكم.